ويظن الناس أنهم لو قالوا بالمعية أي أن الله يقل شيء أو يضل شيء من المخلوقات. لا، فهو سبحانه وتعالى معهم بعين وإحاطته وبقية الأنواع التي تكلمنا عليها فيها. قال وكل هذا الكلام الذي ذكره الله أنه فوق العرش وأنه معنى حق على حقيقة، مش معناه حقيقته يعني هو مع الناس بذاته، هو في الأرض بذاته، لا، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصنع عن الظنون الكاذبة التي ضمنها الحلولية والاتحادية، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، لأننا نفسر فيه بمعنى المعنى الأول إن كان فيه بمعنى الظرفية فالمراد بالسماء العلو المطلق، كل ما عليك هو السماء، كل ما سوى الفوارق، وإما فيه بمعنى على، فيه بمعنى على، لأصلبنكم في جذوع النخل أي عليه، قل سيروا في الأرض أي عليها، فسيحوا في الأرض 4 أشهر عليها، ففي تأتي بمعنى على. قال أن السماء تقل أو تضل، هذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي هو جزء من العرش، فالمدرجة والمرقاة، ولا يفسر بالعلم، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وهو الله سبحانه وتعالى يمسك السماوات، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. طب يمسك السماوات والأرض، طب هي في قبضته سبحانه وتعالى كالخردلة في كف أحدنا وفي قبضة أحدنا. قال من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فهي قائمة بأمر سبحانه وتعالى ومهيمن عليه مسيطر عليه. قال وقد دخل في ذلك الإيمان. الآن يا إخوان كل الفصول دي اللي ذكرها دخل في الإيمان بالله، الأصل الأول، الركن الأول، تؤمن بالله وملائكته معنا وكتب، كل هذا داخل في الإيمان بالله الركن الأول. قال وقد دخل بذلك الإيمان فأنه قريب مع علوه، نعم مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثل شيء. ولم يستشكل الصحابة رضوان الله عليهم شيئا من هذا، فأثبتوا العلو والمعية، وأثبتوا الفوقية والقرب والجنوب، فإنه سبحانه ليس كمثل شيء في جميع العلوم، وهو عليم في جنوبه قريب في علوه. ثم بعد هذا فصل في الإيمان بالقرآن وأنه كلام الله حقيقي، يقول ومن الإيمان بالله وكتبه، غير العبارة الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، لأن صفات الله غير مخلوق، ومن صفات الله الكلام، ومن الكلام القرآن، منه بدأ وإليه يعود، وإليه يعود يفسر بمعنيه، الضمير في قائله يعود إلى الله هو القائل،

ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. فقال الأشاعرة هو العبارة عن كلام النفس الذي لا بحرف ولا بصوت ولا يسمع. قال الفصل اللي بعده وجوب الإيمان برؤية المؤمنين لربهم، وقد دخل أيضا فيما ذكرنا من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله، الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة، وأحاديث الرؤيا متواترة عيانا بأبصارهم مما تواتر حديثه من كذب ومن بنى الله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض حديث الرؤيا متواترة، وبها يستدل أهل السنة على علو الله وفوقيته. فما وجه ذلك يا أخانا محمد؟ نعم أنت، ما وجه استدلال السنة والجماعة من أحاديث الرؤيا على العلو الفوقي؟ ها؟ خرطوم ولا منين؟ عندك سامي خرطوم، تفضل منين؟ استدلوا منين؟ وجه استدلال السنة والجماعة؟ لا، عايزين دليل حول المسألة، أنا بعيد؟ ها؟ عند الشيخ محسن. استدل أهل السنة والجماعة من أحاديث الرؤية على علو الله وفوقية، من أين الوجه؟ صعب الظرف. هل تطاعون في رؤية ما زلنا؟ ها؟ الآن الرؤية إما من أمام وإما من خلف، صح؟ أو يمين أو يسار، أو من أسفل أو من أعلى، فالسفل نقص وعين، واليمين والشمال الأمام والخلف لا يجوز، مماثلة ومساواة، ليس كمثل شيء، إذا ما بقي إلا جهة علوم، عرفنا؟ ها؟ أو حطير من دينا ثاني مرة أخرى، رؤية الأشياء إما تكون أنت بتشوفها من أسفل ولا بتشوفها من أمامك ولا من خلفك أو على يمينك أو من فوق، صح؟ طيب، أيقنا بإجماع أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يرى في الآخرة، طب من أي جهة؟ هنا السؤال، لو قلنا من السفل عيب ونقص، ها؟ لو قلنا أنت تشوف من اليمين أو من الشمال أو من الخلف عيب ونقص، إذا ما بقي إلا جهته، إذا الله في العلو، صح بصير؟ وصلت ولا راح؟ فهمنا من عندك كده من وراء القضبان الخشبية الله عز وجل، أنت كنت أمامها؟ نعم، الله عز وجل هو يوم القيامة على صورة القيامة. إحنا السؤال، السؤال من أين استدل أهل السنة الجماعة من أحاديث الرؤية على علو الله وفوقية؟ إيش الواجب؟ هو فهمنا من فضل بس إذا قالوا من فوق، لأن الرؤية يكون جواب، لأن الرؤية رؤيتك الأشياء أنت إما تكون من أسفل أو من محاذر أو من عيون، فالأسفل السفل وين؟ نقص. طب والمحاذاة؟ نقص. طب ما بقي إلا جهة فهو سبحانه وتعالى في العيون، اختصار للجواب. هننساهاش عند أحمد رفاعة، رؤيتك الأشياء إما ترى من أسفل أو المحاذاة، أيوه الشمال والخلف والأمام، المحاذاة قدي تشمل هذا أو من أعلى، فمن السفل نقص والمحاذاة نقص، أما بقي معنى إلا إذن صح استدلال أهل السنة والجماعة في أحاديث الرؤية في الآخرة على صفة العلو والفوقية، خلاص؟ نرجع الآن، المعتزلة نفت الرؤية وقالوا لأن الله سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام لن ترى، وقال عز وجل لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، معنا؟ وقالوا ان اليهود قالوا ارنا الله جهرا، وحديث الحديث متواتره ضربوها بمعول التاويل، وقالوا يومئذ ناظره، مش المقصود ناظره يعني انها تنظر، انما الناظره بمعنى منتظر. ومنهم من قال اله مفرد الاء ليس بحرف جر، عرفتم؟ وقد تكلمنا على هذا المكان. والاشاعره لا عايزين يقولوا قول اهل السنه ولا قول المعتزله، ها مذبذبين، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، قالوا يرى لكن لا في جهه. شوفوا هذا التناقض. حتى قال العلماء من قال بهذه المقاله فقد وضع عقله في طبق يضحك عليه الناس، يقول شوفوا عقلي زي الزيت، مش عقلي كويس؟ معناه كانه وضع عقله في طبق، فقالوا انظروا شوف عقلي جميل ازاي، فضحكوا عليه، قالوا انت تقول يرى لا في جهه، لانه يلزم من هذه المقاله ان لا رؤيه. عرفنا يا اخوان؟ قالوا له وقد دخل ايضا فيما ذكرناه من الايمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله، الايمان لان المؤمنين يرونه يوم القيامه عيانا في ابصارهم كما يرون الشمس صحرا ليس دونها سحاب، اي في الوضوح. فيه تشبيه الرؤيه بالرؤيه لا للمرء بالمرء، كما يرون القمر ليلة الفجر لا يضامون في رؤيته ولا يضامون في رؤيته، إما بتشديد الميم وإما بتخفيفها، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما شاء الله. ثم سيتكلم في أصلا فيما يتعلق في اليوم منه. رحيم إن شاء الله.